هذا باب إعمال اسم الفاعل، وهو ما دل على الحدث والحدوث وفاعله، فخرج بالحدوث نحو أفضل وحسن، فإنهما إنما يدلان على الثبوت، وخرج بذكر فاعله نحو مضروب وقام، فإن كان صلة لأل عمل مطلقا، وإن لم يكن عمل بشرطين، أحدهما كونه للحال أو الاستقبال للماضي خلافا للكسائي، ولا حجة له في باسط ذراعيه لأنه على حكاية الحال، والمعنى يبسط ذراعيه بدليل ونقلبهم ولم يقل وقلبناه. تعليق: اسم المفعول الذي أشار إليه بقوله نحو مضروب يدل على المفعول لا على الفاعل، والفعل الذي أشار إليه بنحو قام يدل دلالة وضعية على الحدث والزمان، ولا يدل بالوضع على الفاعل، وإنما يدل على الفاعل باللزوم العقلي، ضرورة علم كل أحد بأنه ما من فعل إلا وله فاعل. انتهى. الثاني من الشروط اعتماده على استفهام أو نفي أو مخبر عنه أو موصوف، نحو أضارب زيد عمرا، وما ضارب زيد عمرا، وزيد ضارب أبوه عمرا، ومررت برجل ضارب أبوه عمرا. والاعتماد على المقدر كالاعتماد على الملفوظ به، نحو مهين زيد عمرا أم مكرمه، أي أمهين، ونحو مختلف ألوانه، أي صنف مختلف ألوانه، وكقول الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، ومن كلام الأعشى ميمون ابن قيس، أي كوعل ناطح، ومنه يا طالعا جبلا، أي يا رجلا طالعا جبلا. وقول ابن مالك إنه اعتمد على حرف النداء سهو، لأنه مختص بالاسم، فكيف يكون كذلك. فصل: تحول صيغة فاعل للمبالغة والتكثير إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة، وإلى فعيل أو فعل بقلة، فيعمل عمله بشروطه. قال الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقلا. وكقول الشاعر ضروب بنصل السيف سوق سمانها، إذا عدموا زادا فإنك عاقر. وحكى سيبويه إنه لمن حار بوائكها. وقال الشاعر فتاتان أما منهما فشبيهة هلالا، وأخرى منهما تشبه الشمس، فتاتان في سعد السعود ولدتما، ولم تلقيا يوما هوانا ولا نحسا. وهذا الشاهد من كلام عبد الله بن قيس الرقيات، وما ذكره المؤلف قطعة من بيت مشهور هو الذي رددناه لك. وقال الشاعر أتاني أنهم مزقون عرضي، جحاش الكرملين لها فديد. فصل: تثنية اسم الفاعل وجمعه، وتثنية أمثلة المبالغة وجمعها كمفردهن في العمل والشروط. قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا، وقال تعالى هل هن كاشفات ضره، وقال خشعا أبصارهم، وقال الشاعر الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لملقه ما دمي، ومن كلام عنترة. وقال الشاعر غفر ذنبهم غير فخر، ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر. غفر جمع غفور وذنبهم مفعوله. فصل. يجوز في الاسم الفضلة الذي يتلو الوصف العامل أن ينصب به وأن يخفض بإضافته، وقد قرئ إن الله بالغ أمره بالإضافة، وهلهن كاشفات ضره بالوجهين. وأما ما عدا التالي فيجب نصبه نحو خليفة من قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. وإذا أتبع المجرور فالوجه جر التابع على اللفظ فتقول هذا ضارب زيد وعمر، ويجوز نصبه بإضمار وصف منون أو فعل اتفاقا وبالعطف على المحل عند بعضهم، ويتعين إضمار الفعل إن كان الوصف غير عامل، فنصب الشمس في وجاعل الليل سكنا والشمس بإضمار جعل لا غيره، إلا إن قدر جاعل على حكاية الحال. هذا باب إعمال اسم المفعول، وهو ما دل على حدث ومفعوله كمضروب ومكرم. إنما مثل هنا بمثالين ليشير إلى أنه لا فرق بين أن يكون مأخوذا من الثلاثي على زنة مفعول، وأن يكون مأخوذا من غير الثلاثي المجرد على زنة مضارعه بإبدال أوله ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، انتهى. ويعمل عمل فعل المفعول، وهو كاسم الفاعل في أنه إن كان بأل عمل مطلقا. ما المراد بالإطلاق هنا؟ ما ذكرناه، هل هو ما ذكرناه في مطلع باب إعمال اسم الفاعل؟ ذلك صحيح. وإن كان مجردا عمل بشرط الاعتماد وكونه للحال أو الاستقبال، تقول زيد معطى أبوه درهما الآن أو غدا، كما تقول زيد يعطى أبوه درهما، وتقول المعطى كفافا يكتفي، كما تقول الذي يعطى أو أعطي. فالمعطى مبتدأ ومفعوله الأول مستتر عائد إلى أل لأنها موصولة طبعا، وكفافا مفعول ثان، ويكتفي خبر. وينفرد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع به في المعنى، وذلك بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير راجع للموصوف ونصب الاسم على التشبيه، تقول الورع محمودة مقاصده، ثم تقول الورع محمود المقاصد المقاصد بالنصب، ثم تقول الورع محمود المقاصد بالجر. هذا باب أبنية مصادر الثلاثي. اعلم أن للفعل الثلاثي ثلاثة أوزان، فعل بالفتح ويكون متعديا كضربه، وقاصرا كقعد، وفعل بالكسر ويكون قاصرا كسلم، ومتعديا كعلمه، وفعل بالضم ولا يكون إلا قاصرا كظرف. فأما فعل وفعل المتعديان فقياس مصدرهما الفعل، فالأول كالأكل والضرب والرد، والثاني كالفهم واللثم والأمن. وأما فعل القاصر فقياس مصدره الفعل كالفرح والأشر والجوى والشلل، إلا إن دل على حرفة أو ولاية فقياسه الفعالة كولي عليهم ولاية. تعليق: المشهور أن فعل الحرفة والولاية من باب فعل بفتح العين، وأما ولي فنادر، وبقي أن يقول وإلا إن دل على لون فإن مصدره يكون على وزن فعلة بضم فسكون، كسمرة وحمرة وصفرة وخضرة وأدمة، وإلا إن دل على معنى ثابت فإن مصدره يكون على فعولة بضم أوله وثانيه كاليبوسة، وإن كان علاجا ووصفه على زنة فاعل فإن مصدره يكون على زنة الفعول بضم أوله وثانيه، نحو قدم من سفره قدوما وصعد في الجبل صعودا ولصق به لصوقا وعسل بالشيء بمعنى لزمه عسولا. وأما فعل القاصر فقياس مصدره الفعول كالقعود والجلوس والخروج، إلا إن دل على امتناع فقياس مصدره الفعال كالإباء والنفار والجماح والإباق، أو على تقلب فقياس مصدره الفعلان كالجولان والغليان، أو على داء فقياسه الفعال كمشى بطنه مشاء، أو على سير فقياسه الفعيل كالرحيل والذميل، أو على صوت فقياسه الفعال أو الفعيل كالصراخ والعواء والصهيل والنهيق والزئير، أو على حرفة أو ولاية فقياسه الفعالة كتجر تجارة وخاط خياطة وسفر بينهم سفارة إذا أصلح. وأما فعل بالضم فقياس مصدره الفعولة كالصعوبة والسهولة والعذوبة والملوحة، والفعالة كالبلاغة والفصاحة والصراحة، وما جاء مخالفا لما ذكرناه فبابه النقل كقولهم في فعل المتعدي جحده جحودا وشكره شكورا وشكرانا، وقالوا جحدا على القياس. وفي فعل القاصر مات موتا وفاز فوزا وحكم حكما وشاخ شيخوخة ونم نميمة وذهب ذهابا. وفي فعل القاصر رغب رغوبة ورضي رضا وبخل بخلا وسخط سخطا بضم أولهما وسكون ثانيهما. وأما البخل والسخط بفتحتين فعلى القياس كالرغب. وفي فعل نحو حسن حسنا وقبح قبحا. وذكر الزجاجي وابن عصفور أن الفعل قياس في مصدر فعل، وهو خلاف ما قاله سيبويه. هذا باب مصادر غير الثلاثي. لا بد لكل فعل غير ثلاثي من مصدر مقيس، فقياس فعل بالتشديد إذا كان صحيح اللام التفعيل كالتسليم والتكليم والتطهير، ومعتلها كذلك، ولكن تحذف ياء التفعيل وتعوض منها التاء فيصير وزنه تفعلة كالتوصية والتسمية والتزكية. وقياس أفعل إذا كان صحيح العين الإفعال كالإكرام والإحسان، ومعتلها كذلك، ولكن تنقل حركتها إلى الفاء فتقلب ألفا ثم تحذف الألف الثانية وتعوض عنها التاء كأقام إقامة وأعان إعانة، وقد تحذف التاء نحو وإقام الصلاة. وقياس ما أوله همزة وصل أن تكسر ثالثه وتزيد قبل آخره ألفا فينقلب مصدرا، نحو اقتدر اقتدارا واصطفى اصطفاء وانطلق انطلاقا واستخرج استخراجا. فإن كان استفعل معتل العين عمل فيه ما عمل في مصدر أفعل المعتل العين، فتقول استقام استقامة واستعاذ استعاذة. تعليق: إنما قلبت الضمة كسرة للمحافظة على سلامة الياء وبقائها بدون قلب. وقياس تفعلل وما كان على وزنه أن يضم رابعه فيصير مصدرا كتدحرج تدحرجا وتجمل تجملا وتشيطن تشيطنا وتمسكن تمسكنا ويجب إبدال الضمة كسرة إن كانت اللام ياء نحو التواني والتداني، وإنما قلبت الضمة كسرة للمحافظة على سلامة الياء وبقائها بدون قلب، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لوجب قلب الياء واوا لمناسبة الضمة، ولم يرتضوا هذا لأنه يؤدي إلى وجود ما لا نظير له في كلامهم، وهو أن تقع واو مضموم ما قبلها في آخر الاسم المعرب. انتهى التعليق. وقياس فعلل وما ألحق به فعلل كدحرج دحرجة وزلزل زلزلة وبيطر بيطرة وحوقل حوقلة. وفعلال بالكسر إن كان مضاعفا كزلزال ووسواس، وهو في غير المضاعف سماعي كصرهف صرهافا. ويجوز فتح أول المضاعف، والأكثر أن يعنى بالمفتوح اسم الفاعل، نحو من شر الوسواس أي الموسوس. وقياس فاعل كضارب وخاصم وقاتل الفعال والمفاعل. ويمتنع الفعال فيما فاؤه ياء نحو ياسر ويامن وشذ ياومه يواما. وما خرج عما ذكرناه فشاذ كقولهم كذب كذابا، وقوله تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل، وقوله فهي تنزي دلوها تنزيا، وقولهم تحمل تحمالا وترام القوم رميا وحوقل حيقالا واقشعر قشعريرة، والقياس تكذيبا وتنزية وتحملا وتراميا وحوقلة واقشعرارا. فصل. ويدل على المرة من مصدر الفعل الثلاثي بفعلة بالفتح كجلس جلسة ولبس لبسة، إلا إن كان بناء المصدر العام عليها فيدل على المرة منه بالوصف كرحم رحمة واحدة. ويدل على الهيئة بفعلة بالكسر كالجلسة والركبة والقتلة، إلا إن كان بناء المصدر العام عليها فيدل على الهيئة بالصفة ونحوها كنشد الضالة نشدة. والمرة من غير الثلاثي بزيادة التاء على مصدره القياسي كانطلاقة واستخراجة، فإن كان بناء المصدر العام على التاء دل على المرة منه بالوصف كإقامة واحدة واستقامة واحدة، ولا يبنى من غير الثلاثي مصدر للهيئة إلا ما شذ من قولهم اختمرت المرأة خمرة وانتقبت نقبة وتعمم عمة وتقمص قمصة. تعليق. ومعنى اختمرت غطت رأسها بالخمار، ومعنى انتقبت غطت وجهها بالنقاب، وإنما لم يؤخذ من مصدر غير الثلاثي اسم للهيئة لأنه يترتب على ذلك عدم بنية الكلمة بحذف ما قصد إلى إثباته فيها. ألا ترى أن في مصدر غير الثلاثي زيادة كالألف والنون في الانفعال، والألف والتاء في الافتعال، والألف والسين والتاء في الاستفعال، وأن هذه الزيادات قد قصدوا إلى زيادتها لأغراض معنوية، فإذا أردت أن تبني زينة للهيئة كما فعلت في الثلاثي كان مما لا بد منه أن تحذف هذه الزيادة فتهدم البناء الذي أسس على غرض. ومن أجل هذا اجتنبوا القصد إلى بناء خاص بالهيئة من غير الثلاثي، واكتفوا بنفس المصدر الأصلي مع الوصف إن دعت الحال إليه انتهى. هذا باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها. يأتي وصف الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد على فاعل بكثرة في فعل بالفتح متعديا كضربه وقتله، أو لازما كذهب وغذا بالغين والذال المعجمتين بمعنى سال، وفي فعل بالكسر متعديا كأمنه وشربه وركبه، ويقل في القاصر كسلم، وفي فعل بالضم كفرها. وإنما قياس الوصف من فعل اللازم فعل في الأعراض كفرح وأشر، وأفعل في الألوان والخلق كأخضر وأسود وأكحل وألمى وأعمى، وفعلان فيما دل على الامتلاء وحرارة الباطن كشبعان وريان وعطشان. وقياس الوصف من فعل بالضم فعيل كظريف وشريف، ودونه فعل كشهم وضخم، ودونهما أفعل كأخطب تعليق. قال الشيخ خالد في التصريح: إنه بالقاء والظاء المعجمتين، ولم أجد فيما بين يدي من معاجم اللغة ومنها الصحاح والقاموس والأساس واللسان والنهاية هذه المادة مطلقة، ووجدنا في اللسان الخطبة بالقاء المعجمة والطاء المهملة الخضرة، وقيل غبرة ترهقها خضرة، والفعل من ذلك كله خطب خطبا مثل فرح فرحا، خطب خطبا مثل فرح فرحا، وقيل الأخطب الأخضر يخالطه سواد انتهى. فلعل ما في التصريح سبق قلم. وقياس الوصف من فعل بالضم فعيل كظريف وشريف، ودونه فعل كشهم وضخم، ودونهما أفعل كأخطب إذا كان أحمر إلى القدرة، وفعل كبطل وحسن، وفعال بالفتح كجبان، وفعال بالضم كشجاع، وفعل كجنب، وفعل كعفر أي شجاع ماكر. وقد يستغنون عن صيغة فاعل من فعل بالفتح بغيرها كشيخ وأشنب وطيب وعفيف. تنبيه: جاء في التعليق ما يلي: ها هنا أمور يجب أن ننبهك إليه. الأول أن الأصل في صيغة فاعل أن تكون اسم فاعل وأن تكون دالة على الحدث، والأصل فيما عداها من الصيغ المذكورة أن تكون صفة مشبهة وأن تكون دالة على الثبوت. وقد يقصد من اسم الفاعل الدلالة على الثبوت كالصفة المشبهة، وحينئذ يأخذ حكم الصفة المشبهة فيضاف إلى مرفوعه كطاهر القلب وشاحط الدار، والأصل طاهر قلبه وشاحطة داره. وقد يقصد من الصفة المشبهة الدلالة على الحدوث كاسم الفاعل، وحينئذ تكون اسم فاعل. الأمر الثاني: هل يختص وزن فاعل من بين أسماء الفاعلين بجواز قصد الثبوت منه، على معنى أن ذلك لا يتأتى في أسماء الفاعلين من غير الثلاثي كما هو ظاهر عبارة المؤلف؟ والجواب عن ذلك أن قصد الثبوت لا يختص بما كان على زنة فاعل من أسماء الفاعلين، بل يجري في أسماء الفاعلين من غير الثلاثي. انتهى التعليق. تنبيه: جميع هذه الصفات صفات مشبهة إلا فاعلا كضارب وقائم فإنه اسم فاعل، إلا إذا أضيف إلى مرفوعه، وذلك فيما دل على الثبوت كطاهر القلب وشاحط الدار أي بعيد، فصفة مشبهة أيضا. فصل: ويأتي وصف الفاعل من غير الثلاثي المجرد بلفظ مضارعه بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر مطلقا، سواء كان مكسورا في المضارع كمنطلق ومستخرج، أو مفتوحا كمتعلم ومتدحرج. هذا باب أبنية أسماء المفعولين. يأتي وصف المفعول من الثلاثي المجرد على زنة مفعول كمضروب ومقصود وممرور به، ومنه مبيع ومقول ومرمي، إلا أنها غيرت تعليق. أصل مبيع مبيوع على زنة مفعول، فنقلت الضمة من الياء إلى الساكن الصحيح قبلها وهو الباء، فالتقى ساكنان الياء والواو، فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، ثم قلبت ضمة الباء كسرة لتصح الياء. وأصل مقول مقول على زنة مفعول، فنقلت ضمة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها، فالتقى ساكنان فحذفت الواو الزائدة على ما نرجحه للتخلص من التقاء الساكنين. وقد ينوب فعيل عن مفعول كدهين وكحيل وجريح وطريح، ومرجعه إلى السماع. وقيل ينقاس فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل، نحو قدر ورحم لقولهم قدير ورحيم. ويأتي من غير الثلاثي بلفظ مضارع بشرط الإتيان بميم مضمونة مكان حرف المضارعة، وإن شئت فقل بلفظ اسم فاعله بشرط فتح ما قبل الآخر، نحو المال مستخرج وزيد منطلق به. هذا باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحده، وهي الصفة التي استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل في المعنى، كحسن الوجه ونقي الثغر وطاهر العرض. فخرج نحو زيد ضارب أبوه، فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة لئلا توهم الإضافة إلى المفعول، ونحو زيد كاتب أبوه، فإن إضافة الوصف فيه وإن كانت لا تمتنع لعدم اللبس، لكنها لا تحسن، لأن الصفة لا تضاف لمرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها بدليلين، أحدهما أنه لو لم يقدر كذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسه، والثاني أنهم يؤنثون الصفة في نحو هند حسنة الوجه، فلهذا حسن أن يقال زيد حسن الوجه، لأن من حسن وجهه حسن، أن يسند الحسن إلى جملته مجازا، وقبح أن يقال زيد كاتب الأب، لأن من كتب أبوه لا يحسن أن تسند الكتابة إليه إلا بمجاز بعيد. وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر في معناها لا على معرفة كونها صفة مشبهة، وحينئذ فلا دور في التعريف المذكور كما توهمه ابن الناظم. انتهى الشريط الثامن، وللكتاب بقية على الشريط التالي.